الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. تكرار جملة جملة عشان طويلة نمشي فيه مباشرة. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على داب، كان رديفه على حمار. نعم، وهذا يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة تطيق ركوب اثنين عليها، يجوز ركوب اثنين على الدابة إذا كانت الدابة تطيق هذين الاثنين، أما إذا ما تطيق لضعفها فلا. نعم. فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوا على طول احفظ الله يحفظ، لا، ما هذا بتمهيد، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات بالتنوين، كلمات، وهذا التنوين يعني للتفخيم وتعظيم شأن هذه الكلمات لعظم نفعها، يعني فأرعها سمعك وافتح لها قلبك واحفظها واعتني بها. نعم. احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ حدود الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فاحفظ الله مثل ما جاء في الحديث السابق، ايش اللي قبل قليل معنا، اتق الله. احفظ الله يعني اتق الله. نعم. يحفظك يعني يحفظك في الدين ولا في الدنيا ولا في المال ولا في الأهل ولا في ايش يحفظك، يا كله. وهذه فائدة حذف المعمول، هذه فائدة الحذف هنا، أفادنا الحذف العموم، فلو قال احفظ الله يحفظك في دينك خلاص قلنا الحفظ هنا في الدين بس، لو قال احفظ الله يحفظك في مالك قلنا خلاص الحفظ في المال، لكن حذف المحفوظ فأفاد إيش؟ أفاد العموم، فيعطانا خيرا كثيرا. نعم. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، أمامك حيث ما تحتاجه وتجده قريب منك سبحانه. نعم. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل المخلوق، إذا أردت، إذا سألت يعني إذا أردت أن تسأل، إذا أردت أن تسأل فاسأل الله، لا تلتفت المخلوق ولا تسأل المخلوق، فاسأل ربك وعلق قلبك بالله جل وعلا، وهذه أكمل الحالات أنك ما تسأل أحد إلا الله، لكن في حالة جائزة أن تسأل المخلوق الحي الحاضر الذي يقدر عليه، ما في شيء، لكن الأحسن أنك ما تسأل الناس شيء. ولهذا نجد في ترجمة بعض الصحابة الذين بايعوا رسول الله ألا يسألوا الناس شيئا، أن الواحد يكون على ظهر البعير ويسقط صوته، إيش يسوي؟ ينزل يأخذ الصوت ويرجع ويرجع، ما يحب يسأل الناس. ونقرأ في تراجم بعض العلم أنه كان يتولى أمور نفسه بنفسه، لا يطلب أهل، لا يصنع له شاي ولا قهوة ولا شيء، هو بنفسه يتولى هذه الأمور حرصا منهم على هذا الحديث، إذا سألت فاسأل الناس، والحديث الآخر لا تسأل الناس. نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله، لكن قبل كذا لو واحد سأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، وش يصير هذا؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. أو سأل المخلوق كما يسأل الله، مخلوق بعيد عنه في ديرة وذاك في ديرة وينادي كما ينادي الله، ها، هذا شرك، لأنه اعتقد أنه هذا الشخص في صفات الله جل وعلا يعلم الغيب ويسمع ويتصرف الكون ويوصل النفع بدون سبب مباشر، فعامل معاملة الله جل وعلا. فإذا سؤال غير الله قد يكون مباح وقد يكون شركا أكبر مخرج من كل حال لها حكمها المناسب. نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني فوض أمورك إلى الله واعتمد على الله مع فعل الأسباب المباحة والمشروعة. فالاستعانة ليس معناها ترك الأسباب، لا، افعل الأسباب الشرعية، افعل الأسباب المباحة، ولكن كن مفوض أمرك لله ومعتمد على الله. نعم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة يعني الخلق، الخلق إنسهم وجنهم كله، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وما كتبه الله لك فلا بد أن نصل إليك. نعم. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا في إثبات القدر، في إثبات القدر. نعم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كناية عن القضاء السابق والقدر السابق الذي لا يتغير. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. نعم أصل تقدمت هذا. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، تعرف إلى الله في الرخاء يعني بفعل طاعاته واجتناب نواهيه والاكثار من ذكره، إذا وقعت بك الشدة ونزل بك الكرب ودعوت الله أجابك، لكن لو كنت مضيع مفرط في الرخاء ونزلت بك كربة ودعوت الله في الكربة قد يستجيب لك وقد لا يستجيب، وقد لا يستجيب. تذكرون في القرآن الكريم قصة رجلين اثنين تعرضا لموقف يعني متشابه نوعا ما، هذا تعرض للغرق وهذا تعرض للغرق، هذا دعا الله في هذه الحالة ونجاه الله، وذاك دعا الله في تلك الحالة والتجه ولم ينجو. ثم ذكرهم الله جميعا، هذا الذي غرق وأهلك الله بالغرق وضخه الله، قال له الحين تدعوني، الآن تدعوني، الآن وقد عصيت، هذا فرعون، هذا فرعون. وأما ذو النون يونس بن متى فلما التقمه الحوت ونادى ربه نجاه الله، وبين سبحانه نجاه ليش؟ لأنه كان في أيام الرخاء من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين يعني في الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعث. هذا مثال على هذا الذي تضمنه هذا الحديث. فرعون وقت الغرق قال آمنت تلك اللحظة، آمن الله وبخ، قال الآن وقد عصيت، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما نفع الإيمان والذكر في تلك اللحظة. نعم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واصل. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه كلها بشائر تفتح باب الأمل والرجاء، ما ييأس المسلم ولا يقنط من رحمة الله ولا من نصره ولا من فرجه ولا من تيسيره، كل ما اشتد الكرب أبشر إن شاء الله بقرب الفرج. نعم.